لا شوف بقى عشان تعلموا وانتم صغيرين يعني المحاضره اللي فاتت قلنا شويه تعليمات كتير ودخلنا في المنهج الالتزام اهم حاجه حتى في البيت التزامك بمواعيدك اهم حاجه هتلاقوا من الاسبوع اللي فات من اول يوم في المحاضره اول محاضر في السنه الاولى كان اللي هو عميد الكليه اللي صار زي ما بنقول يعني او غير كده استاذ كبير في العلم مش في السن كده غير يعني نخلص المجموعه الاولى دلوقتي وجيت للمجموعه الثانيه ده التزام على الرغم ان هو كل واحد يتعب الى اخره السنه اللي فاتت واللي قبلها كان في حد بحل محلي بيدي الاقتصاد والاجتماع والسياسه سنه اولى لان انا مواد اساسا سنه اولى وكان بيساعدني لما كنت انا ماسك الكليه طبعا عمل الاداري تعب ومداخل ومحتاجات والكلام ده لكن دلوقتي حاولوا هم يقوموا مكان يساعدوني وتقول لا انا حتى مع سنه اولى لو حدث تعب او اي حاجه كده ممكن اخليكم شغل على اي حال عشان ما نطولش عليكم كل سنه وانتم طيبين انت بتشرب سجاير؟ السجاره في ايدك ده نوع من الشك لازم الواحد يبقى ايه؟ عنده ثقه ثبات مش معنى ذلك ان في واحد بيضرب نار وراك وانت عامله مش عليها تقعد كده ساكت وعامل كده لا لازم تشوف كده المحاضره اللي فاتت خدنا علم الاجتماع صح؟ ركزوا شويه انا المحاضره بتاعتي سلسة وسهلة لكنها تعتمد على ايه؟ الفهم والتركيز. ان شاء الله انا لسه مكمل دلوقتي الجامعة صرم ان الكتاب يتباع السعر اللي هو سعر الجامعة مش عارف 20-25 حاجة زي كده. تسهيلا ليكم عشان انتم في المحاضرة الأولانية وعلى فكرة سبحان الله تعالى اللي قلته في المجموعه الاولى اللي تحت هو نفس الكلام راح اقوله لكم يعني هو حتى تلاحظوا ان جاب الورق الكلام اللي انا اديته له هو اللي هتاخدوه الكتاب موجود يعني بعد ما تخلصه هتروح تشوفوه في شروط كلها الامتحان الاول كان بيعتمد على ايه؟ امتحان مقالي صح؟ عارف كان ده وقت الكاس دلوقتي عاملين نظام على مستوى الجامعات البابل شيت ده في اسئله بيبقى جزئين الجزء الاول مثلا اختار ما بين البدائل يعني يجيب لك جمله ويجيب لك الف وباء وجيم ودال لو كان ايه تاخد اثنين او ثلاثه من السابقين والسؤال اللي بعد كده حوالي 20-30 عباره على حسب الامتحان اللي هو صح او ايه او خطا بالتالي عشان انا اساعدكم هناخد المحاضره النهارده زي ما خدنا في المجموعه الاولى الموضوع الثاني ابتداء لما الكتاب يكون معاكم بس المجموعه كلها هتبقى معاها كتاب هنبدا نجيب الكتاب سطر سطر السطر اللي اقول لك ده اعلم عليه يعني حاجه سهل جدا انا ممكن اجي لك المحاضره تتحدث عن كذا وكذا وكذا وكذا ونطلع والكلام زي المحاضره المره اللي فاتت لكن لا انا تسهيلا عليكم او ليكم ان يكون معاك الكتاب الجامعي وهنجيب مثلا يعني زي ما اتفقنا الصبح كذا عالم خدنا واحد منهم والباقي لا الواحد دوت هو اللي هيجي في الامتحان بس هنعرف ازاي بعد شويه نصيحة لا تعتمد على أي كتاب خارجي أو ملزمة من الملازم، يقول لك زمايلك ده في مكتبة كذا عاملة ملزمة في علم الاجتماع أو في الاقتصاد، أنا متخصص في الاقتصاد والاجتماع. عاملة ملزمة كذا، لا يقول لك المسام 20 جنيه 30 جنيه مش مسامة العميد مسامة السواق مسامة مش عارف مين. لا انت احضر المحاضرة وانت في المحاضرة هتمشي معايا بالقلم. يقول لك مثلا اصبح مفهوم العلم الحديث يرتبط بعدد من السمات والخصائص التي تحدد طبيعته. يبقى تعمل خط تحت ايه الجملة دي. نفس الجملة هي ممكن تجيلك في الامتحان ممكن تجيلك ماشي يعني شرط اساس ان كلهم في الامتحان ده يتخذ منهم. نفس الجملة بقول لك مثلا صح او خطأ يبقى انت عارفها ومذكرها وتمام. اتفقنا؟ عشان تبقى الامور سهلة. لكن المحاضرة بتاعت النهاردة هتبقى مع المحاضرة بتاعت الاسبوع الماضي وان شاء الله لما يكون الكتاب مكتمل معاكم في اي محاضرة من المحاضرات اعلمكم بقى ايه تخطيط المحاضرات دي. مش اسهل من كده. المحاضرة اللي فاتت كان ايه؟ علم الاجتماع. بس في نقطة أنا ما اتكلمتش فيها اللي هي لماذا سمي هذا العلم بعلم الاجتماع؟ مين اللي أشار أن هناك علم يدرس البشر؟ ابن خلدون. طب مين اللي وضع علم للإنسان أو علم للمجتمع اسمه علم دراسة المجتمع وجوست كون؟ جوست كون أو جوست كون لا لو سمعت تعليق كده ممكن على فكرة الكلام اللي قلته ممكن أرجع فيه نعم بديكم محاضرة السلام بدل التحضير والكلام ده كله خليكم كويس ما تخليش بقى اقول لك ان المجموعه اللي تحت احسن من اللي فوق خليهم يتساووا. سمي هذا العلم بعلم الاجتماع لان كان في علم اسمه علم الفيزياء ايه؟ علم الفيزياء او علم الطبيعه. علم الفيزياء ده يدرس ايه؟ الظواهر الطبيعية ويدرس المادة. وجيس يكون طبق الدراسة اللي بيدرسها هو أساسا أستاذ طبيعة أو فيزياء. طبق الخطوات التي تجد الفيزياء طبقها على مين؟ على المجتمع. الفيزياء عندهم الناس اللي كان في علمي نوعين اللي هم ايه وايه؟ الفيزياء دراسة المادة في حالة ايه؟ الثبات. والديناميكيا دراسه الماده في حاله الحركه والتطور. خد نفس الكلام دوت واطلق على دراسه المجتمع فرع اسمه الاستاتيكيا الاجتماعيه اللي هو دراسه المجتمع في حاله ايه؟ الثبات. والديناميكيا الاجتماعيه في حاله ايه؟ التغير. طب ايه هو افضل؟ الديناميكيا ام الاستاتيكيا؟ الاستراتيجية تدرس الثبات القوة الأصل العزيمة الرأسمالية الفلوس. لكن الديناميكية بتدرس ايه؟ الحركة والتغير. ومن الحركة والتغير جت نظرية كارل ماركس اللي هو ايه؟ صراع الطبقات. صراع الطبقات اللي هو حدث في الدول العربية الثورات العربية. لو التغير دايما بيعمل ايه؟ بيعمل ثورة. وبالتالي اطلق على علم الاجتماع علم الفيزياء ايه؟ علم الفيزياء الاجتماعي. يبقى ابن خلدون ابن خلدون اللي راح ناخده بعد شوية اطلق على علم الاجتماع هو علم العمران ايه؟ البشر. وجيس كون اطلق على علم الاجتماع بانه علم الفيزياء الاجتماعي. وجيس كون الموضوع اليوم عن الفكر الاجتماعي. موضوع اليوم عن الفكر الاجتماعي. يعني ايه الفكر الاجتماعي؟ يعني الفلاسفة قديما كان بيقول ايه عن المجتمع، والوقت الحالي بيقول ايه عن المجتمع. قبل اوجستفون كان فلاسفه ولا علماء؟ فلاسفه. لما ظهر العلم الطبيعي والفيزياء والكيمياء والاحياء والطب والهندسه الى اخره اصبحت علوم. ايه؟ فيلسوف. طيب الفكر الاجتماعي دوت له خلي بالك مجموعه عصور. اول عصر هو عصر ايه؟ العصور القديمه. زمان كانوا ينظروا للافراد المجتمع او المجتمع نظر ايه؟ زمان كانوا بيفكروا ازاي؟ الاعتراف بالاله بدا امتى؟ وهكذا. طيب العصور القديمه عندنا كام دوله في العصور القديمه؟ اليونان والرومان والهند والصين ومصر الفرعونية. الصين الفكر الصيني لو حضرتك تشوف السوريين دلوقتي بتشوفوهم في التلفزيون. أقوى دولة في العالم دلوقتي دولة إيه؟ الصين. اقتصادية. الفكر في الصين القديمة كان يتميز بأنه طابع منظم. يعني سبب أقول لك إن الصين متقدمة اقتصاديا حاليا لأنه من ساعة ما بدأوا وهم ناس أفكارهم إيه؟ منظمة. وبالتالي التنظيم في الأسرة أو في حياتك الشخصية، لو أنت راجل منظم هتبقى حياتك مستقرة. لكن الإنسان مهلهل لما أستاذك يتكلم ويقول كذا من غير ما تستأذن وتقول لفوقك كذا كذا كذا، سهل أقول لك إيه أقف مع السلامة وشرفتنا اليومين دول مش هتيجي الكليه تاني. لكن زي بعضه. بعد الصين مصر. الفكر في مصر القديمه كان عباره عن ايه؟ ها؟ في الفراعنه. غير الطبقيه وي وي وي والفرعون الى اخره. اللي حضر فيكم مسلسل سيدنا يوسف كان في صراع ما بين ايه؟ الكهنه إلى آخره. يعني الفكر الفرعوني زمان كان يتميز بالطابع الديني. اللي هم إيه؟ معبد مين؟ أمون والمعبد والكلام ده. الهند اللي بتقول الهند أكتر حاجة تميز الهند إيه يا شاطر؟ غير الاقتصاد. تعدد العبادات. اليونان اللي هي ايه حاليا؟ صح انت شاطر يا ولد. حتى المعلومه اللي قلتها مش هقولها لهم عشان هم لسه سقراط. واحد اسمه سقراط سمعتوا عنه؟ سقراط اهتم بالاخلاق والامور ايه؟ الاجتماعيه. يعني ممكن يجيلك سؤال مثلا اهتم سقراط بسوء الاخلاق صح ولا غلط؟ غلط خطا لان سقراط اهتم بايه؟ بالاخلاق والامور الانسانيه. اما افلاطون فهو تلميذ مين؟ سقراط. افلاطون عمل كتاب سماه الجمهورية ايه؟ الفاضلة اللي هو الجمهورية البيسارية. في الكتاب بتاعه في الكتاب بتاعه كتاب أفلاطون عمل قال إن العدالة الاجتماعية يجب أن تسود في المجتمع. أفلاطون في كتابه الجمهورية الفاضلة قال أن العدالة الاجتماعية يجب أن تسود في بمناسبة البيوت المطابقة اللي أنت قلت عليها. يبقى لازم يكون إيه؟ في عدالة اجتماعية. أن الإنسان اجتماعي إيه؟ بطبيعة الإنسان. يعني هل يستطيع الإنسان فرد منا يعيش منعزلا عن الآخرين؟ طبعا صعب. حتى لو كان بيعيش مع الأسرة في البيت ممكن يحدث فيه نوع من إيه؟ من عدم الاستقرار. بعد أفلاطون في أرسطو، سقراط، أفلاطون، أرسطو. أرسطو طبعا أنا شطب عليه بسلام تخفيفا ليه. ده اللي هي العصور إيه؟ القديمة. بعد العصور القديمة العصور المسيحية. العصور المسيحية الفكر الديانة المسيحية أساسا هدفها التسامح، المحبة والإخاء. حتى القديسين أغسطين وسليمان الإسكندراني وضعوا أفكار كل هدفها إن الإنسان يبقى إيه؟ متعاون وفي محبة ما بين الإنسان وبين الآخر. زمان كانوا مش بيعترفوا إن في حياة بعد إيه؟ بعد الموت، لكن الديانة المسيحية اعترفت أن توجد حياة أخرى بعد الموت. بعد الديانة المسيحية كان مين؟ الإسلام. الإسلام مكمل لليهودية والمسيحية. طب مين علماء؟ العلماء الاجتماعيين المسلمين اللي اتكلموا عن المجتمع. واحد اسمه الفارابي وابن خلدون. من ضمن أفكاره قال أن المجتمعات نشأت لحالة الإنسان إلى التجمع. المجتمعات الإنسانية نشأت نتيجة لحالة الإنسان إلى إيه؟ إلى التجمع. وقسم المجتمعات إلى قسمين، لكن الأفضل منهم إن قسم المجتمعات إلى ثلاثة أقسام. الفارابي قسم المجتمعات كم قسم؟ ثلاثة أقسام. منهم المجتمعات الكاملة اللي بتسمى الدولة، وفي المجتمعات المتوسطة اللي بنطلق عليها دلوقتي زي المحافظة، وفي المجتمعات الصغيرة اللي هي القرية أو إيه أو المدينة. لما جينا نسألكم مثلا الدولة مجتمع كبير ولا صغير؟ كبير. مجتمع كامل ولا منقوص؟ كامل. المحافظة مجتمع كبير ولا متوسط ولا صغير؟ متوسط. يعني هي تركيبة الدول كده، قرية، مدينة، محافظة، الدولة. شوف فكر بقى الفارابي من أيام كام سنة وقسم المجتمعات إلى اللي أنا قلتكم عليه. تيجي بعد كده بعد الفارابي ابن خلدون. ابن خلدون دوت عمل كتاب سماه ايه؟ المقدمة ابن خلدون اللي هو ديوان المبتدأ والخبر إلى آخره. وقال أن هناك أول من أشار أن هناك علم يدرس مين؟ يدرس المجتمع، وأطلق عليه علم العمران البشري. يبقى رجع سؤال وجستفون وضع اسم لعلم الاجتماع سماه علم الفساء الاجتماعي. ابن خلدون وضع اسما لعلم الاجتماع في المقدمة بتاعته سماه ايه؟ علم الأمراض البشرية. اهتم ابن خلدون بالظواهر الاجتماعية. قال لك الظواهر الاجتماعية بتختلف من زمان على حسب الزمان وايه؟ والمكان. يعني بيكون ظاهرة موجودة عندنا في السوق مش موجودة فين؟ في محافظة أخرى. وقسم المجتمع إلى مجموعة من المراحل. ألف المجتمع بيمر بمجموعة من المراحل زي الإنسان. الإنسان بيبدأ بدور إيه؟ مرحلة إيه؟ النشأة والسبات والطفولة. لها أنواع طبعاً، طفولة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة والكلام ده كله، والنضج اللي هو كيف بكرة بقي شاب كويس وبعد كده يعني لحد ما يوصل الشيخوخة، وبعد الشيخوخة اللي هو إيه؟ الوفاة اللي هو الفناء والموت. ابن خلدون قسم مراحل الدولة إلى ثلاث أجيال. الجيل 40 سنة. قال لك الدولة بتمر بثلاثة أجيال. الجيل هو 40 سنة. المراحل اللي بتمر بها الدولة زي الإنسان، مرحلة إيه أول حاجة؟ مرحلة النشأة، بعد كده والنضج والاضمحلال والشيخوخة والفناء. هل في دول من ساعة ما قامت الدنيا جات ومشيت ولا مستقرة؟ في دول بدأت بعد كده كمشت وانهارت ولا في؟ ده خلي بالكم ابن خلدون كان بيتكلم في القرن اللي هو من 14 وال 15. يعني شوف فترة كانت ايه؟ احنا في القرن الكام دلوقتي؟ يعني بعد 600 سنة كان الكلام ده. لأن كان زمان الإمكانيات في العصر اللي هم فيه لا كان في كهرباء ولا كان في مية ولا في، كان الحياة كانت صعبة. لكن دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله يعني في نعمة كبيرة للإنسان في الوقت الحالي والحالي. في العصر النهضة يبقى خدنا كم عصر؟ ثلاثة. العصور القديمة المسيحية الإسلام دلوقتي عصر النهضة. عصر النهضة عندكم خمسة مفكرين أو فلاسفة، منهم توماس هوبس، جان كابروسو، وفيكو، وفان، وهيجي. أنا خدت من الخمسة دول كل واحد ليه أفكار في المجتمع. من الخمسة خدت كم واحد؟ واحد فقط اللي هو مرة ما تحضرت في التحت صح؟ تحضرت تحت؟ مش أنا ماشي نفس الشرح؟ مفيش خلل كده ولا كده عشان تعرف إن أنا بقول تحت هو إيه؟ وبالتالي عشان جاي كده لورا. الخمسة دول خدنا منهم فيكو أفكار فيكو دول سهلة منها حرف ال بي في سي او. انا عارف ما شاء الله ثقافه الحمد لله والله. وبالتالي انا مش هقرا عليكم مستواي تاريخ او تاريخ الميلاد بتاع الفلاسفه وكده، مش هقرا عليكم عشان التعويش. ناقش فيكو فكره نشاه الحضارات. ناقش فيكو فكرة نشأة ايه؟ الحضارات. وقسم التطور التاريخي الى ثلاثة مراحل او ثلاثة ايه؟ عصور. خلي بالك انه متشابه بعد كده في وجود سكون، في وجود سكون. اول حاجة العصر الالهي زمان كان بيحكم مين؟ يحكم المجتمع مين؟ رجال الدين. وده واضح عندنا في نصر الفرعونية. العصر الثاني عصر البطولة، طالما في بطولة ففي ايه؟ شجاعة وفي قوة، يعني العصر الذي يتميز بايه؟ بالقوة والشجاعة اللي هو القوة المادية. آخر عصر اللي هو العصر الإنساني اللي هو عصر العلم اللي هو احنا موجودين فيه حاليا. الراجل ده كان في القرن 17 والقرن 18. شوف فكر ازاي؟ بطبيعة الحال حضرتك لو بتفكر سهلة جدا، كل الحاجة اللي فاتت هي كذا صح؟ التاريخ معروف والوقت الحاضر ممكن معروف اللي أنت شايفه، لكن بعد كده التنبؤ بالمستقبل صعب جدا. لكن هو قال لك في العصر الإلهي كان موجود زمان في العصور القديمة، في عصر البطولة لو بتسيطر عليها القوة المادية، حضرتك أكيد عارفين في القرن 18 الثورة الصناعية الموجودة في أوروبا، والعصر الإنساني هو العصر الذي يتميز بإيه؟ بالعلم. يبقى ده العصر الكام؟ الرابع. العصور القديمة، المسيحية، الإسلام، النهضة، العصر الأخير اللي هو العصر الحديث. طالما عصر الحديث يبقى يبدأ من القرن 18 فما فوق، ممكن 19 20 لغاية. العصر الحديث أول واحد فيهم أوجست كونت. أوجست كونت ده احنا قلنا أوجست كونت ده عالم ايه؟ فيزياء. تمام؟ من افكاره اللي عملها وضح كونت ان الظواهر الاجتماعيه يجب ان تدرس دراسه ايه؟ دراسه علميه. لو تفتكروا في البدايه انا قلت أوجست كونت خد خطوات البحث العلمي، مش خدها حاجات وداها البيت، لا استعان فيها في الفكر والعلم يعني، وطبقها على دراسه ايه؟ دراسه المجتمع. يبقى أوجست كونت اول فكره قال لك الظواهر الاجتماعيه يجب ان تدرس دراسه ايه؟ دراسه علميه. ممكن يجيب سؤال يقول لك اوضح أوجست كونت ان الظواهر الاجتماعيه يجب ان تدرس بدون الاسلوب العلمي، صح ولا غلط؟ خطا. وبالتالي لازم حضرتك في الامتحان بتاعي او كل امتحانات البوت شيت ديت لازم تركز تقرا الجمله مره واثنين، وتخليك في الورقه بتاعتك وما تلكش دعوه بايه؟ باللي حواليك، لان ممكن حرف جر او حرف عطف ممكن ايه؟ تضيع منك السؤال. بعد كده صنف أوجست كونت العلوم الى مجموعه علوم، كان ساعتها موجود علم ايه؟ الفيزياء والكيمياء والفلك والاحياء، كان فيه خمسه ايه؟ خمس علوم، وعلم الحياه، علم الرياضه والفلك والطبيعه والكيمياء وعلم الحياه، هم على فكره العلوم اللي بتدرس حاليا في الثانويه العامه، صح؟ يعني بين الثانويه العامه بيدرس الحاجات دي، هي موجوده، يعني شوف هذا الفكر، يعني الفكر بتاع من القرن 18 او 19 موجود حتى الان، كل زاد علينا اللي هو مين؟ اللي هو عصر الكمبيوتر والشبكات المعلومات والى اخره. وضاف اليهم ممكن وضاف اليهم ضاف الخمسه دول علم ايه؟ علم الاجتماع. يبقى قسم أوجست كونت العلوم لكم فرع؟ سته فروع، منهم خمسه للعلوم الطبيعيه وعلم ثالث اللي هو علم ايه؟ علم الاجتماع، وزي ما قلت حتى في البدايه اطلق عليه علم الفيزياء ايه؟ الفيزياء الاجتماعي. نسألك طيب علم الاجتماع عند أوجست كونت قسمه لكم قسم؟ قسمين. القسم الأول هو الاستراتيجية الاجتماعية، بيدرس يعني ممكن يجيلك سؤال الديناميكية الاجتماعية تدرس المجتمع في حالة التغير، غلط ولا صح؟ وبالتالي ديناميكي يعني افهم انت ديناميكي يعني ايه؟ الاستاتيكي اللي هو ايه؟ الثبات. خلي بالك انا ممكن زي ما قلت لك ركز وانت بتقرا السؤال يجي لك حاجه زي كده، الديناميكيه الاجتماعيه تدرس المجتمع في حاله الثبات، يعني ايه؟ ركزوا. قسم أوجست كونت المجتمع الى مجموعه من المراحل، اللي قسم قبل كده المجتمع الى مراحل مين ومين؟ ابن خلدون اربع مراحل، وقبليه ديكو اللي هو كم مرحله؟ ثلاث مراحل. مين ذاكرهم؟ عارفهم؟ العصر الالهي وعصر القوه والعصر الانساني اللي هو العيال. وجلس يكون فسر المجتمع مراحل وثلاث مراحل. نفس الفكرة الأولية في المرحلة اللاهوتية، اللاهوتية الخاصة بالعقائد الدينية أو الآلهة، وده كان ظاهر جدا على فكرة في الأصول الفرعونية عندنا، وموجود على فكرة دلوقتي في دولة إيه؟ ها؟ حبيبتك الهند كلها ما شاء الله تبقى الجاموسه ماشيه في الشارع تحين على البيت وتاكل، وانت بتاكل فراخ وكده اسيب لها الفراخ تاكل فراخ. بيجي لك سؤال، هل الجاموسه اللي شفتها في الهند بتاكل فراخ ولا مش بتاكل فراخ؟ لو انت عن الهندي هتقول تاكل فراخ. الجاموسه بياكل ال واللي بياكل فراخ الجاموسه دي. بعد كده احنا قلنا المرحله اللاهوتيه، المرحله الميتافيزيقيه، الميتافيزيقيه التي تدرس الفلسفه، المرحله الميتافيزيقيه البحث فيما وراء الطبيعه. كان الانسان نفس الكلام، كان الانسان مثل القليل يتساءل. خلي بالك يا ابني يا لبنان، اسمع ده كلام حلو والله، محاضرة لذيذة مش خلاف في فيلم كده. كان الإنسان مثل القليل يتساءل كيف تشرق الشمس من المشرق وكيف تغيب ومن أين يأتي نهر النيل، بداية نهر النيل نهاية بلد معروف أو نهاية. واحد كده عقلاني جدا، عقلاني في التفكير ويفكر الدين اتخلقت ازاي او الجبال، لان ما كانش كانت الاديان، او لو كانت الاديان تبقى مقصوره على قوم معين، يعني زي مثلا سيدنا موسى كان قوم فرعون كانوا او اليهود اللي هم ايه متبقين بني اسرائيل متبقين من ايام سيدنا يوسف ويعقوب. لكن كان في مجتمعات ما فيهاش، حتى الان على فكره في مجتمعات ما وصلهاش الا الديانه اليهوديه ولا المسيحيه ولا الاسلام. حضرتك ممكن تتخيل، ما الميتافيزيقا مبنيه على التخيل، ممكن تتخيل وانت في البيت مسكت الورقه والقلم وقلت والله ان شاء الله بعد شويه راح اجيب عربيه وراح اجيب زي ما قلت تحت برضه فيلا والكلام ده كله. هل الكلام اللي انت بتعمله ده يتحقق ولا لا يتحقق؟ على حسب ظروفك ممكن يتحقق، لو احنا 100 واحد ممكن يتحقق عند 10 او 20 والباقي لا يتحقق. الميتافيزيقيا كل فكرهم كانوا بيبحثوا فيما وراء الطبيعه، من خلق الكون؟ والانسان جه ازاي؟ وكان يقول لك زمان هذا ما وجدنا عليه ايه؟ أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون، ما كانوش يعترفوا بايه؟ إن فيه، وبالتالي حتى الفراعنة لما كان الفرعون يموت منهم الغني يعني السارق إنه غلبان ما حدش كان يعمل فيه شيء قوي، كان يجيبوه ويعملوه اسمه ايه دوت؟ اللي أيوه الكلام اللي أنتوا عارفينه ده، ويجيبوا الحاجة بتاعته كلها وحاطينها ايه؟ عشان الراجل يعيش ايه؟ عيش في الدنيا والاخرى، لكن ما كانش بيعترف بان هناك حساب وايه؟ وعقاب. المرحله الثالثه اللي هي المرحله الوضعيه، اللي هي المرحله الوضعيه اللي هي المرحله ايه؟ العلميه. يبقى اوجست كون ثلاث مراحل تطور المجتمعات الى كم مرحله؟ ثلاثه مراحل. زي ما قلنا افلاطون تلميذ مين؟ ارسطو، ناس فراغ. وأرسطو تلميذ مين؟ أفلاطون. نفس الكلام، وجست كون تلميذ واحد اسمه سان سيمون، مش لازم تسمع عنه بس بقول لك انا الترتيب بتاعه. وجست كون تلميذ ايميل دوركايم اللي انا قلت فيه عليه الاول. يبقى ايميل دوركايم تلميذ مين؟ وجست كون سان سيمون عالم طبيعه، عالم عارفين، ما انا كنت فيلسوف على فكره، عالم، لان كان في بحث علمي. واوجست كونت عالم طبيعه، وايميل دوركايم عالم ايه؟ الطبيعة. علماء الطبيعة هم اللي أسسوا الإطار المنهجي للعلم الاجتماعي اللي انتشر من علم الاجتماع دلوقتي العلوم الإنسانية كلها، علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم القانون وعلم الجغرافيا وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية وأخيرا علم الخدمة الاجتماعية اللي احنا فيه. مفهوم؟ إيميل دوركايم اهتم أساسا بدراسة الظواهر الاجتماعية. حتى في تعريفه لعلم احنا لما قلنا في تعريف علم الاجتماع قلنا إيميل دوركايم عرف علم الاجتماع بانه علم دراسة ايه؟ الظواهر الاجتماعية. وإيميل دوركايم وضع خصائص للظاهرة ايه؟ للظاهرة الاجتماعية. منها أن الظاهرة الاجتماعية من مسماها ظاهرة طبيعية ولا إنسانية؟ يعني ممكن يقول لك ايه؟ تحدث إيميل دوركايم عن الظواهر بأنها ظاهرة طبيعية، صح ولا غلط؟ فقط إن هو قال إن من خصائص الظاهرة لازم، بما أنه يدرس المجتمع يبقى ظاهرة إيه؟ إنسانية، لكن لما يدرس المادة يبقى ظاهرة طبيعية. وقال إن الظاهرة دي خارجة عن إرادة إيه؟ مين؟ الإنسان. وفيها صفة القهرية. حتى المثال اللي قلته في المجموعة الأولانية إن وأنت قاعد روحت إلى البيت لأي إنسان يعني وقاعد في أمان الله ومستريح وفجأة يجي له تليفون أو حد يجي له يقول له الحق ده ابن عمك أو أخوك أو أبوك أو قريبك واحد قتله على الطريق أو في الغيط والكلام ده كله. ده قهري ولا اختياري؟ قهري. هتضطر انت يعني تسحب مش عارف ايه ومش عارف ايه وماشي طالع مش واعي لنفسك. ده ممكن وانت طالع بدون وعي الطرف الاخر يشوفك ان انت كده روح ايه وهكذا. ودي المشكله للاسف الشديد اللي بتولد مشاكل الثقافة عندنا في الوعي. يبقى الظاهره الاجتماعيه ظاهره قهريه ولا اختياريه؟ لو سؤال الظاهره الطبيعيه قهريه ولا اختياريه؟ الطبيعية بالذات هي قهري قهري يعني دلوقتي تقدر الله أنا سيوط دلوقتي والصراحيل والكلام ده كله. قسم علم الاجتماع إلى ثلاثة علوم: علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع المورفولوجيا الاجتماعية وعلم دراسة السكان. ابن خلدون قصدي إيميل دوركايم درس الظواهر الاجتماعية الموجودة في المجتمع. هما كذا ظاهرة: الأسرة وظاهرة الدين والأسرة وتقسيم العمل وظاهرة الانتحار. احنا ناخد منها ظاهرة ايه؟ الانتحار اللي خدناها زي ما خدت المجموعة الأولى. خلي بالك. إيميل دوركايم كان في قرن 19 وكان في ظروف المجتمع الفرنسي. إيميل دوركايم وجوست بون وسان سيمون علماء فرنسيين نظريه إيميل دوركايم في الانتحار. وضح إيميل دوركايم ان الانتحار يتناسب، خلي بالكم، الانتحار يتناسب عكسيا مع درجه التكامل في الهيئه الدينيه ومع درجه التماسك في الاسره ومع درجه التوحيد في الهيئه السياسيه. يعني لو الهيئة الدينية مش مظبطة مش كويسة يعني يبقى ممكن يعني الإنسان مش متدين بمعنى أصح ممكن يلجأ لإيه؟ للانتحار. لو في تذبذب في الأسرة في العيلة ممكن يلجأ للانتحار. يعني هو عايز ما درجة التماسك الأسرة في الهيئة السياسية. ثاني. احنا قلنا عارف هم ثلاث حاجات اللي انا مكتوبهم. ودافع كل ما شاء الله. عايزين ايه تاني كل ما ايه؟ طيب وضح ان القائم ثلاث انواع للانتحار. في انتحار بسبب شعور بالوحدة صح؟ لما كل شوف اللي هو في القرن الكام ووضع النظريه موجودة حاليا لما كل واحد يعني في منعزل عن الاخرين الى اخره. النوع الثاني انتحار نتيجه للشعور بالايثار. الايثار يعني التضحيه. وده موجود كان موجود وموجود للاسف الشديد عند المنحرفين اللي مش بيفكروا يقول له تعالى اربط الحزام وروح فجر نفسك في مكان معين في كنيسه في مسجد في مكان مؤسسة وطنية إلى آخره وأنت هتروح الجنة والكلام ده كله، ده فكر كله تعبان لأن هو أساسا عرض مين؟ عرض ربنا سبحانه وتعالى، عرض ربنا وتروح قتل النفس بغير حق دي جريمة كبيرة يعني. في مجموعات بيدربوها الحرامية المغفلين اللي مش بيفهموا ويقول لك إيه لا روح فضل نفسك وادخل الجنه وادخل مش عارف مين قال الكلام ده هو مين اساسا اداك تفويض تدافع عن ربنا سبحانه وتعالى. اللي يبدا هو ذكر ربنا في القران قال لك ايه؟ ان الله يدافع عن ايه؟ عن الذين امنوا. يعني مش انت لما تروح ايه؟ تدافع عن ربنا. في النوع الثالث يبعونا في انتحار بسبب شعور بالعزله، في انتحار نتيجه الشعور بالانتحار اللي هو تضحيه الفرد بنفسه لجماعته او ده غير طبعا الشهداء الجيش واللي دفع عن الوطن في حاجه ايه؟ الدفاع عن الوطن ده حاجه طبعا اساسيه. في انتحار نتيجه للتغير غير المتوقع اي غير المتسع. يعني ايه؟ واحد يعني كان مبسوط غني معاه فلوس كتير ومعاه ويقول لك انا وفجاه خسر كل حاجه ابتدى يقول لك ايه؟ اريح نفسي واريح ده بالنسبة للمرحلة رقم كام؟ أربعة. المرحلة تطور التاريخ العصور القديمة المسيحية الإسلام النهضة الحديث في الوقت الحالي اللي هو علم الاجتماع في العصر الحالي أصبح زي ما أنتم شايفين علم الاجتماع أصبح علم كبير لأقسام في كليات الآداب وكليات التربيه وكليات الزراعه وكليات كتير يعني وليه مواد بتدرس حتى عندكم هنا في عندنا في كليه الخدمه الاجتماعيه بتدرسوا علم الاجتماع العام اللي هو دلوقتي وبتدرسوا الاقتصاد الاجتماعي وبتم تدرسوا الانثروبولوجيا الاجتماعيه اللي هو علم دراسه الانسان وتدرسوا علم الاجتماع السياسي وبتدرسوا السنه الثانيه ان شاء الله علم الاجتماع الريف والحضري يعني اصبح علم الاجتماع يدرس في جميع الكليات والمعاهد. المحاضرة سهلة ولا صعبة؟ إن شاء الله زي ما قلت لكم هو سمع فيكم من الشباب بتاع الجامعة موجود في الكلام إن شاء الله تكون